أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأول، إذا كان الكتاب مشهورا أو كانت الرواية متواترة فلا حاجة إلى النص على التصحيح. كان الكلام في الطريق الثامن من أنحاء وطرق تحمل الرواية، قلنا إن النحو الثامن هو عبارة عن الوجادة، والأقوال في الوجادة أربعة. الشيخ الجاوري حفظه الله رجح القول الرابع، وهو أن الإجازة أمر مستحب شرعي استحبابا مؤكدا، وبالتالي فهناك راجحية لأخذ الإجازة في مقام نقل الرواية. بناء على ما حققه تترتب عدة ثمار على أخذ هذه الإجازة. الشيخ الداوري حفظه الله يذكر ثلاث ثمار. الثمرة الأولى أنه لو كان الكتاب مشهورا أو كانت الرواية متواترة، لأننا قلنا أنه لا حاجة إلى أخذ الإجازة لكي ننقل الرواية، نحن لا نحتاج إلى أخذ الإجازة. نعم، أخذ الإجازة أمر مستحب. يترتب على هذا الكلام عدة أمور يذكر ثلاثة. الأمر الأول، إذا كان الكتاب مشهور ككتاب الكافي للكلية، أو كانت هذه الرواية متواترة، حينئذ لا نحتاج إلى طريق، ولا نحتاج أن نص على التصحيح، وأن هذه الرواية خالية من التصحيح أو الخطأ أو التحريف أو ما شاكل ذلك. فإن نفس شهرة الكتاب ونفس تواتر الرواية يغني عن النص والتنصيص على أنها خالية من التصحيح. واضح ولا؟ مجرد تواتر الرواية أو شهرة الكتاب يعني أن هذا الكتاب صحيح، هذه الرواية المتواترة صحيحة، ليس فيها خطأ ولا اشتباه ولا تصحيح إلى آخره. هذه الفائدة الأولى والثمرة الأولى، يعني الأصل عدم وقوع التصحيح والاشتباه والخطأ في الكتاب المنشور وفي الرواية المتواترة، إلا ما خرج بالدليل إذا نص على وجود التصحيح. الثمرة الثانية، لو كان الكتاب ليس بمشهور وكانت الرواية ليست متواترة، تارة تكون النسخة واحدة وتارة تكون النسخ متعددة. إذا كانت النسخ متعددة فحينئذ لا بد أن تعين النسخة المجازة. ولذلك نجد الشيخ الطوزي والصدوق والنجاشي حينما تطرقوا إلى العلاء بن رزين ذكروا أن كتاب العلاء بن رزين له أربع نسخ، وذكروا طريقا إلى كل نسخة، أربع طرق على الأقل، وطرقهم صحيحة، طريق الصدوق والنجاشي والطوسي إلى النسخ الأربع صحيحة. إذا تعددت نسخ الكتاب ولم يكن الكتاب معروفا مشهورا ولم تكن الرواية متواترة، فلا بد من تعيين النسخة. أقول لي طريقا إلى النسخة الفلانية، وإلا إذا لم أعين النسخة ما الفائدة إذا من ذكر هذه الإجازة؟ تكون هذه الإجازة بمثابة الإذن المطلق. المراد الإذن المطلق يعني الإجازة عبارة عن الإذن في نقل الرواية فقط وفقط، من دون إمضاء مضمون الكتاب ومن دون إمضاء الكتاب والنص على أن الكتاب خالي من التصحيف. وقد قلنا أن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإجازة ليست إلا مجرد إذن فقط وفقط ولا يوجد شيء آخر، إذن في الرواية. القول الثاني لا، أن الإجازة هي عبارة عن إذن مع الشهادة بصحة مضمون الكتاب وبخلو الكتاب من التصحيف. القول الثالث هو التفصيل الذي يرتضي الشيخ الداوري، أن الإجازة نص على أن الكتاب خال من التصحيف والخطأ الإملائي وما شاكل ذلك، لكنه ليس بنص على صحة مضمون الكتاب. وبالتالي إذا تعدلت نسخ الكتاب فلا بد من تعيين النسخة. الثمرة الثالثة، فائدة الإجازة تكون جريح الروايات والكتب الروائية، وأما غير الكتب الروائية مثل كتب التاريخ واللغة والحكمة وغيرها لا حاجة إلى الإجازة. وإن كان الشيخ حسين المحدث النوري صاحب المستدرك أجرى هذه الإجازة وقد كرى أن الإجازة في كتب الحديث كذلك في كتب التاريخ والسيرة وما شاكل ذلك. ما هي ثمرة هذه الإجازة؟ تظهر في حالة التصحيح والتصحيح، لأن المجيد يتكفل بخلو الرواية من التصحيح والأخطاء الإملائية. فإذا الإجازة ليست إذنا مطلقا، وإنما هي شهادة من المجيد على خلو الرواية من التحريف والخطأ والتصحيح. فلو التزمنا بأن الإجازة كما هي موجودة في كتب الحديث أيضا تجري في كتب التاريخ والسيرة وغير ذلك، فإن الإجازة في التاريخ أو كتب اللغة شهادة على أن هذا الكتاب اللغوي أو التاريخي خال من التصحيح والأخطاء. واضح، نقرأ هذه الأمور. قال: وعلى ضوء ذلك، ضوء ذلك يعني ماذا؟ أن الإجازة ليست لازمة في ذكر الرواية. نعم، الإجازة أخذها أمر مستحب ومؤكد شرعا، تترتب عدة من الأحكام تتعلق بالإجازة، وهي الأول: إذا كان الكتاب مشهورا أو كانت الرواية متواترة فلا حاجة إلى النص على التصحيف أو خلو الرواية، يعني أو النص على خلو الرواية من التصحيف أو الخطأ أو التحريف أو نحو ذلك في الإجازة، فإن نفس الإجازة ماذا؟ نص على الخلو من التصحيح. نفس الإجازة تدل على التصحيح ولا يجيزك إلا إذا صحح الكتاب. الثاني، يعني ليس المراد من تصحيح الكتاب تصحيح المضمون، لا، تصحيح الواقع أنه خالي من التصحيح. الثاني، إذا لم يكن الكتاب مشهورا والرواية متواترة فإن تعددت النسخ فلا بد من تعيين النسخة المجازة، وإلا يعني إن لم تعين النسخة المجازة فلا فائدة فيها، لا فائدة في الإجازة. إذ الإجازة حينئذ يعني حينئذ لم نعين النسخة بمنزلة الإذن المطلق، فقط بمثابة الإذن في الرواية من دون تصحيح، لأنه متى يتحقق التصحيح؟ إذا عين لنا النسخة، يعني لأن النسخة اللي صححها، إذا ما في تعيين للنسخة أجلست أن تروي كتاب العناء للأرضين أي نسخة ما معينة، يعني بمثابة الإذن المطلق لا بمثابة التصحيح، لأن النسخة الأربع لكتاب العناء للأرضين تختلف. واضح إن شاء الله. ولذلك يقول: إذا الإجازة حينئذ بمنزلة الإذن المطلق، ولا أثر يترتب على الإذن المطلق، الأثر يترتب على التصحيح لا على الإذن من دون تصحيح. الثالث، الحكم الثالث الذي يتعلق بهذا الكلام، أن فائدة الإجازة تظهر جلية في الروايات والكتب الروائية، وأما غيرها من كتب التاريخ واللغة والحكمة وسائر العلوم فهي وإن أجراها بعضهم كما يشير إلى خاتمة المستدرك المحدث النوري فيها في غير كتب الحديث التاجر هذا والتجار إلا أنه إلحاق لها، يعني إلحاق لكتب التاريخ واللغة وغيرها بالرواية، والأصل عدم، والأصل عدم الإلحاق. علوم الحديث تختلف عن علوم التاريخ واللغة وغير ذلك، فالأصل عدم الإلحاق. الإلحاق يحتاج إلى دليل، وتظهر ثمرة ذلك، يعني ثمرة إلحاق كتب التاريخ وغيرها بكتب الرواية في حالتي التصحيح أو التصحيح ونحوه، فإن المجيز يتكفل بغلو الرواية والكتاب عن التصحيح والخطأ والتحريف، فعلى القول بشمولها عن الإجازة لغير الكتب الروائية، فالمجيز يتكفل بذلك أيضا، يعني يتكفل بصحة الكتب الروائية واللغوية. وإلا فلا، وإلا يعني وإن لم نقل بشمول الإجازة لغير الكتب الروائية فلا، يعني فلا يتكفل المجيز بصحة وتصحيح كتب التاريخ وغيرها. والذي يهمنا في المقام هي الكتب الروائية، وهي كتب الروائية في الأخلاق وغيرها لا المتعلقة بالأحكام. والذي يهمنا في المقام حينما نتكلم عن أهل الإجازة في الرواية هي الكتب الروائية المتعلقة بمدارك الأحكام الشرعية التي هي موضوع البحث، موضوع البحث روايات الأحكام. ونظرا لأهمية الإجازة ومخترعانه في المقام من استحبابها المؤكد، استجزنا عدة من الأساتذة الأعلام نخص للذكر منها، يعني عند عدة إجازة تخص منها سيدنا الأستاذ قدس سره، من هو السيد الخوذي رضوان الله عليه، سيد أساتذتنا، فإنه شرفنا بإجازة رواية الكتب الأربعة الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستصفار للطوسي وغيرها من الكتب الروائية. عادة يجيزون أربعة، الكتب الأربعة المتقدمة والكتب الأربعة المتأخرة، الوافي للسيد الكاشاني والمستدرك للنوري والبحار للمجلسي والكتاب الرابع أيضا المستدرك والبحار والوسائل أحسن المسائل أحسن مستدرك الوسائل ذكرنا ذكر المسائل كتب أربعة والوافي زين وغيرها من الكتب الرواية بطرقه المذكورة، طرق السيد القوي المذكورة في كتابه السد معجم رجال الحديث عن نتائجه المتصلة بالأئمة عليهم السلام. هناك ثلاث موضوعات متأخرة مهمة في أسماء الرجال وعلم الرجال. الموضوع الأولى على الإطلاق معجم رجال الحديث للسيد القوي، الموضوع الثاني تنقيح المقال للشيخ عبد الله المامقاني، والموضوع الثالث قاموس الرجال للمحقق التسري الذي أكثر مجلد بمثابة الحاشية على بمثابة الحاشية على تنقح المقال الذي سيطرح في 48 مجلد. الجهة الثانية كيفية نقل الرواية. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. قلنا إن الفصل الثالث نتكلم فيه في مقامات ثلاثة. المقام الأول في تقسيم الخبر وذكرنا 8 أقسام. المقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقل الرواية. تكلمنا في الجهة الأولى من المقام الثاني طرق تحمل الرواية وذكرنا 8 طرق، واضح أو لا؟ السماع، القراءة، الكتابة، الإشارة، له الإعلام، الوجادة إلى آخره. الجهة الثانية كيفية نقل الرواية. هذا الشخص لما يتحمل الرواية بالسماع مثلا أو بالقراءة كيف ينقل إلينا الرواية؟ كيف ينقلها؟ ينقل الشيخ الداوري الطرق. الطريق الأول هو الكتاب أو الأرض، الكتاب أو الأصل. أولا وقع الاختلاف في تعيين مفهوم الكتاب ومفهوم الأصل، لكنهم اتفقوا على أن الكتاب غير الأصل، واتفقوا أيضا على أهمية الأصل وأن الكتاب أهم وأن الأصل أهم من الكتاب، وبالتالي كل أصل كتاب وليس كل كتاب أصل، بعض الكتاب أصل وبعض الكتاب ليس بأصل. إذن النسبة بين الكتاب والأصل هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والإفراط من جهة الكتاب والخصوصية من جهة واضح ولا؟ ويذكر قرآن على التغير يقول فلان له كتاب وله أصل، معناته أن الكتاب غير الأصل. وبعضهم يقول له كتاب يعد أصلا، يعني يمكن أن يعد وأن يدخل في ضمن الأصل، فالأصل أخاص والكتاب أعان. نقرأ هذا المقدار ثم نذكر معاني الأصل. ذكرت خمسة معاني للآن الشيخ الداوعي يرجع المعنى الخامس ويضيف إلى ثلاثة شروط، ويقول هذه الشروط مأخوذة على نحو الغالبية لا على نحو الدواء، يعني نحن لا نفترض دائما توفر هذه الشروط الثلاثة لكي يطلق على هذا الشيء أنه عاقل، لكن في الغالب لا بد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة. الجهة الثانية كيفية نقل الرواية، فقد ذكرنا أيضا أن الروايات لم ترد على نحو واحد وإنما جاءت على أقسام مختلفة، واصطلح على تسمية كل قسم باسم يميزه عما سواه، وذكرنا 54 قسم: مضمر، مظهر، موقوف، مرفون، مرسل، وهي ترجع إلى طريقة الرواية ونقل الرواية بالمباشرة أو بالواسطة، أو أنها هذه الرواية تتناول موضوعا معينا، أو أنها هذه الرواية ابتداء من المعصوم عليه السلام أو لا، أو بسؤال من الراوي أو نحو ذلك. أحيانا الإمام ابتداء يحدث زرارة، أحيانا لا زرارة يسأل الإمام ثم الإمام يجيب. واختلف في عدد الأقسام، يعني أقسام يعني كيفية نقل الرواية، ينقسم إلى أقسام مقدمة. كم كيفية عندنا؟ بعضهم قال ستة وبعضهم قال سبعة، فقيل ستة وقيل سبعة، وهي الكتاب أو الأصل والنسخة والرسائل والمسائل والنوادر والروايات. إذا قلنا أن الكتاب هو الأصل صار واحد فصاروا ستة، إذا قلنا الكتاب غير الأصل صاروا سبعة، ولا بد لنا من بيان كل واحد من هذه الأقسام. فأقول أهمها اللي منطول فيه هو ماذا؟ الأعراف، وأما البقية واضحة ما منطول فيها. ولذلك لأهمية الأعراف وعدنا الوصول الأربع معي دائما أن المحملين الثلاثة في كتبهم الأربعة استخرجوها من الأصول الأربع معي لأصحاب الأئمة، 400 أصل كان موجود ولم تصلنا. الأول الكتاب أو الأصل، وقد وقع الاختلاف في تحديدهما، يعني تحديد الكتاب أو الأصل، مع الاتفاق على أنهما متغيران، معنى الكتاب يغير معنى الأصل، لأنه قد يقال عن شخص له كتاب وله أصل، هذا قرين على الاختلاف، أو يقال يعد كتابه أصلا ولا يقال عن شخص له أصلا أو أصول، أصل واحد، لكن يقولون له كتب بس ما يقولون له أصول، كما يقال له كتابان أو كتب. زين هذا واحد. وقع الاختلاف في تخريجهما، هذا واحد الاختلاف الأول. الثاني وعلى أفضلية الأصل على الكتاب، يعني وقع الاختلاف على أفضلية الأصل على الكتاب كما يظهر من كلماتهم بوضوح، وعلى أنها لا الاتفاق على شيئين ليس الاشتباه، لا وقد وقع الاختلاف في تحديدهما، يعني تحديد معنى الكتاب او مع الاتفاق على شيئين، الاول مع الاتفاق على انهما متغايران، هذا الاتفاق الاول ان الكتاب يغاير الاصل، بعد الاتفاق الثاني وعلى افضلية الاصل، يعني ومع الاتفاق على افضلية الاصل على الكتاب، ما اختلفوا فيه كما يظهر من كلماتهم بوضوح. دعان تبقى على كتاب الأصل، وعلى أن الكتاب أعم من الأصل، فكل أصل كتاب ولا عكسه، يعني وليس كل أصل وليس كل كتاب أصل. إذن اتفقوا في ثلاثة أشياء، اختلفوا في معنى الكتاب ومعنى الأصل، لكن اتفقوا في ثلاثة أشياء. الأمر الأول التغاير بين الكتاب والأصل اللي اتفقوا عليه، الأمر الثاني اتفقوا على أفضلية الأصل على الكتاب، الثالث أعمية الكتاب وخصية الأصل، يعني النسبة بينهما عموما وخصوصا من وين. الآن نبين الأعراف في الأصل. الكتاب مو مهم، لأن الكتاب سيشمل حتى بعض الأقسام التي ستأتي. ثم إن الأقوى فينا من الأصل خمسة، وهي الشيخ الداوري يذكر الخمسة، الأربعة الأولى يناقشها، يرجح القول الخامس ويأتي عليه الأدلة. وهذا بسيط جدا هذا، لكن بسيط فلا نطيل فيه. القول الأول، ما هو الآف؟ قال الآف عبارة عن ما صنفه أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فالرواة الأربعة آلاف الذين سمعوا من الإمام الصادق كتبوا كتبا في روايات الصادق عليه السلام، فالأصول هي خصوص الروايات التي أخذها أصحاب الصادق مباشرة من هذه الأنبياء، لأن الرواية قد تؤخذ عن الإمام مع الواسطة، فالروايات المأخوذة عن الإمام الصادق مباشرة من أصحابه هي ماذا؟ هي الأصول. فالأصول الأربع ماء يعني أربع ماء الكتاب كتب فيها روايات عن الإمام الصادق مباشرة. هذا القول الأول. وفيه هذا القول عندنا بعض الأدلة الكبار من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كابان بن تغلب وزياد بن المنذر، عندهم كتب لكن هذه الكتب معها الأصول. هذا حول كابان بن تغلب وزياد بن روى عن الإمام بلا واسطة، فكيف قالوا هذا كتاب أبان بن تغلب ولم يقولوا أصل أبان بن تغلب؟ هذه مناقشة نقضية، دليل نقضي، مناقشة نقضية. الآن نحرك القول ومناقشة ونقرا. يلا، ثم إن الأقوال في معنى الأصل خمسة، وهي أولها ما ذهب إليه بعضهم من أن الأصل هو عبارة عن ما صنفه أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وما سمعوه منه مباشرة جوابا لمسائلهم، وقد بلغت أربع معنى الأصل وهي المعروفة بالأصول الأربع معنى. وفيه إن بعض الأدلة من أصحابه من أصحاب الصادق عليه السلام لا تعد كتبه أصولا، مع أنه قد سمع الروايات منه من الإمام بلا واسطة يعني مباشرة، كابان بن تغلب وأحمد بن محمد بن عمار وزياد بن المنذر وغيرهم. أنا أتي من قصاني، ماذا تقول؟ بعض الأصحاب من غير أصحاب الإمام الصادق لهم كتب تعد أصول، مثل البزنطي. البزنطي ليس من أصحاب الإمام الصادق، البرزنطي من أصحاب الكاظم والرضا، محمد بن أبي عمير من أصحاب الرضا، ومع ذلك كتبهم بعض من الأصول، وهي ليست روايات عن الإمام الصادق مباشرة. هذا نقص. القول الثالث، طبعا هذا القول الأول جدا ضعيف واضح. القول الثاني، الأصل ما كانت روايته غير مبوضة بخلاف الكتاب، فإن الكتاب رواياته مبوضة ومفخرة. هذا الكلام فيه ما فيه عدة مناقشات. المناقشة الأولى، بعض الأصول جاءتنا مبوضة، وقد نص الشيخ الطوسي في ترجمة السيرافي أن الكتب له، أن السيرافي له كتب مرتبة مرتبة ومبوضة كالأصول، فنص على أن الأصول مبوضة. واضح ولا؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية شنو؟ وهو مو بالضبط، لا هو لا، احنا ما قرينا عبارته، هو قال إن كتب في الفقه مبوضة وتبويبها كتبويب الأصول، فالأصول مبوضة والكتب أيضا مبوضة. زين، بعد المناقشة الثانية، لو سلمنا بأن الأصل هو المبوض يلزم الالتزام بلازم لا يمكن الالتزام به، وهو ماذا؟ الرسائل والمسائل تدخل في الأصل. واضح ولا؟ يلزم من ذلك دخول الرسائل والمسائل في الأصل لعدم ماذا؟ لعدم تبويبها. أنت مو قلت أن الكتاب مبوض والاصل غير مبوط. بالتالي المسائل اللي يسجل الامام عليه السلام والرساله من الامام عليه السلام الى اصحابه او اصحابه اليه بما انها غير مبوضه هذه الرسائل لابد ان تفسد الاصول. ومن قال ان كل رساله وكل مسأله لا يلزم بها الامام هي عاصي، هذا لا يمكن الالتزام به. واضح ان شاء الله. المناقشه الثالثه، بناء على ان الكتاب مبوض والاصل غير مبوض يكون الكتاب افضل من الاصل، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. من ان ماذا؟ من ان الاصل افضل من الكتاب. يلا نقرا هذا ثانيا، يعني المعنى الثاني للاصل ان الاصل ما كانت روايته غير مبوضه بخلاف الكتاب فان رواياته مبوضه. وفيه اولا ان بعض الاصول جاءت مبوضه، فقد قال الشيخ قدس سره طوسي في ترجمه احمد بن محمد التناوي السيراطي ماذا قال؟ وله يعني السيراطي كتب في الفقه، هذه الكتب في الفقه على ترتيب الاصول، مثل ما الاصول مرتبه كتبه في الفقه ايضا مرتبه، يعني الكتب مرتبه والاصول مرتبه. وقال الشيخ الطوسي في ترجمه دندار بن محمد بن عبد الله له كتب على نسق الاصول، له كتب يذكر هذه على نسق الاصول، يعني على مرار الاصول، كما ان الاصول مرتبه الكتب ايضا مرتبه، وبالترتيب لا نص له هنا، لكن بين ان الكتب كالاصول هنا. الاشكال الثاني ان لازم ذلك ان الاصل غير مرتب غير مبوض دخول الرسائل والمسائل في الاصل لعدم تبويبها، لان الرسائل والمسائل غير مبوضه. الثالث، المناقشه الثالثه، انه يترتب على ذلك ان الكتاب مبوض والاصل غير مبوض افضليه الكتاب على الاصل، وهو ان الكتاب افضل من الاصل خلاف ما اتفقوا عليه من ان الاصل افضل من الكتاب. هذا تمام الكلام في مناقشه القول الثاني. القول الثالث في الاصل ما هو؟ يقولون الاصل هو المشتمل على قول المنظوم فقط بخلاف الكتاب. الكتاب كيف قد يشتمل على قول المنظوم وقد يشتمل على قول المصنفين؟ فاذا كان المؤلف يشتمل على روايات المنظوم فقط من دون كتابه اي شيء من قبل الكاتب والمصنف فهذا اصل. واما اذا كان فيه روايات وفيه تعليق من المؤلف هذا كتاب. واضح ما شاء الله. الاشكال ياتي الاشكال نفسه، ماذا تقول في بعض الكتب التي ليس فيها اي كلمه من صاحبها، كلها روايات عن الامام، ورغم ذلك تعد من الكتب ولا تعد من الاصول، مثل كتاب امين بن قيس الهلالي وكتاب علي بن جعفر المثال، سالته فقال سالته فقال، كلها كلام المعصوم، ما فيها تعليق من علي بن جعفر ولا فيها تعليق من سليم بن قيس كما سياتي فتاتي الدراسه في هذا الكتاب. واضح ولا؟ رغم ذلك يقولون كتاب علي بن جعفر، ما يقولون اصل علي بن جعفر. ثالثها ان الاصل هو المشتمل على قول المعصوم عليه السلام فقط وفقط بخلاف الكتاب، فإنه يشتمل على قول مصنفه أيضا، يعني بالإضافة إلى قول المعصوم. وفيه أن كثيرا من الكتب خارجة من كلام مصنفها، فيلزم أن تدخل فيها في الأصول أنها كتب ككتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر ولم تعد من الأصول. ورابعها القول الرابع في الآن، الآن هو ما أخذ مشافهة من المعصوم مباشرة من دون أي واسطة بخلاف الكتاب، فإن الكتاب يشمل الروايات المأخوذة مشافهة ومباشرة والروايات غير المأخوذة مباشرة. واضح أو لا؟ وفيه بعض الرواة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لم ينقل من الإمام ولم يسمع من الإمام مشافهة إلا حديث أو حديثين، وعند كتاب ينقل عن الإمام كله مع الواسطة، ورغم ذلك كتاب يعد من الأصول، مثل من حبيب بن عبد الله السجستاني، حبيب بن عبد الله السجستاني الذي كان في سجستان واستشهد رضوان الله عليه، هذا حق الإمام مرة، وأغلب الروايات مع الواقفة وليس مباشرة ومشاهدة من الإمام. ورغم ذلك أول ما رد الشيخ صدوق على كتابه الفقيه وجميعهما في مستخرج من الكتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع، أول كتاب قال ككتاب حديث بن عبد الله السيستاني. فإذا هذا نقل على هذا المطلب. ورادعها رادع هذه المعاني أن الأصل ما أخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة، بخلاف الكتاب فإنه قد يؤخذ مع الواسطة وبغير الواسطة. وفيه أن بعض الأصول بعض أصحاب الأصول لم يسمع من أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلا حديثين، فما جاء في ترجمة حديث ابن عبد الله حديثين. واضح أو لا؟ المناقشة الثانية مضافة إلى ما تقدم من أن بعض الكتب لا تعد من الأصول مع أنها مروية عن المعصوم عليه السلام بلا واسطة، مثل كتاب سليم بن قيس. تقدم الآن تو متكلم كتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر. منقولة مجابة علي بن جعفر ينقل عن الإمام مباشرة عن الإمام الكاظم. واضح ولا؟ من دون واسطة، ورغم ذلك يعد كتاب. هذا النقل الثاني. جيد، نصل إلى القول الخامس وهذا المهم. ما هو الفارق بين الأصل وما هو الفارق بين الكتاب؟ الفارق هو هذا. الآن ما حوى الروايات التي لم تؤخذ من الكتاب، يعني صاحب الأصل لم ينقل الرواية من الكتاب كما في زماننا هذا، وإنما نقل الرواية من سماع، ليس نقل من الكتاب وإنما سماع. السماع إما من المعصوم مباشرة أو من منتنع عن المعصوم، فهو إما ينقل مشافهة عن المعصوم مباشرة وإما ينقل مشافهة عن الواسطة التي تنقل عن المعصوم، بخلاف الكتاب. فإن الكتاب قد تكون فيه رواية مأخوذة من مشافهة، قد تكون فيه رواية مأخوذة من كتاب، قد تكون فيه رواية مأخوذة من نسخة إلى آخره. واضح إن شاء الله. شيخنا الداوري ماذا تقول في هذا القول الخامس؟ يقول أنا أقبله مع تحقيقه، وأقول أن الأصل ما توفرت فيه ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة لا نقول دائما، يعني نشترط دائما في كل أصل الأصل أن توجد هذه الأمور الثلاثة، نقول غالبا ما تتوفر هذه الأمور الثلاثة ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يكون جميع ما في الأصل مأخوذ من الإمام عليه السلام، وليس في شيء من جيب الراوي، جميع ما في من الإمام، سواء كان هذا النقل مشافهة ومباشرة من الإمام أو مع الواسطة، كان هذا الكلام من الإمام مباشرة ابتداء أو كان عن طريق السؤال. واضح إن شاء الله. هذا الشرط الأول، أن يكون جميع هذا الأصل مأخوذ من الإمام. الشرط الثاني، أن لا يكون مأخوذ من كتاب. هذا الشرط الثاني يمكن أن يدخل الشرط الأول. إذا أخذت من الإمام مباشرة لا تأخذه من أين؟ من كتاب. والشرط الثالث، لأن الشرط الثاني قد يكون واحد أنه أنا أخذ هذا من الكتاب عندي إجازة مشافهة من دون كتاب، حتى لو عندك إجازة. الشرط الثالث، أن يكون للأصل ترتيب خاص كترتيب الفرق أو ترتيب تسلسل الأئمة أو ترتيب الروايات زمانه. إذا الأصل ما تضمن ثلاثة أمور، أولا أن يكون جميع ما فيه مروي عن الإمام عليه السلام، ثانيا أن لا يكون النقل من كتاب بل يكون النقل مشافهة، ثالثا ان يكون له ترتيب خاص. واضح. ثم يدعي الشيخ الداوري ان هذا هو المفهوم من كلام الشيخ الطوسي، وان المعدود اصلا عند الاصحاب هو ما تضمن هذه الشروط الثلاثه، لكننا نقول ان اشتراطها على نحو الغالبيه، يعني قد ياتي اصل مثلا غير مبوط، قد يكون اصل غير مبوط، لكن في الغالب أن يكون الأصل مبوضا. نقرأ هذا المقدار. خامسها، أن الأصل هو ما حوى الروايات التي لم تؤخذ من كتابه، بل إما أخذت عن سماع من المعصوم عليه السلام يعني مباشرة، أو ممن سمع المعصوم عليه السلام بخلاف الكتاب، سمع المعصوم مع الواسطة بخلاف الكتاب، بينه يؤخذ من أصل أو نص أو عن سماع. والذي يقتضيه التخصيص أن الأصل هو ما توفرت فيه أمور ثلاثة. الأول، أمر الأول أن يكون جميع ما فيه في الأرض مأخوذا من الإمام عليه السلام، سواء كان ابتداء منه يعني الإمام مباشرة.